السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من أعظم نعم الله على المسلم أن يعيش مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظمها ويتعلمها ويفهمها ويسعى جاهدا لأن يعمل بها. ونحن في هذا المجلس، في مجلس يوم الثلاثاء، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة، نجلس لنستمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتفقه فيها ونستخرج الدرر والحكم والأحكام منها، من خلال شرح كتاب عظيم في أصله، وكتاب عظيم فيما صنعه عليه الشيخ الألباني رحمه الله، حيث نشرح صحيح الترغيب والترهيب. وأصل الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل، والصحيح للإمام الألباني رحمه الله عز وجل. ولازلنا أيها الأحبة نقف مع أحاديث الطهارة وأحاديث الوضوء، ونبدأ مجلسنا بالأحاديث الثابتة في المحافظة على الوضوء وتجديده. فيتفضل القارئ الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده. نعم، المحافظة على الوضوء معناها أن يحرص المسلم على أن يكون متوضئا في جميع أوقات يومه، فكلما أحدث حدثا كلما توضأ بعده، وإذا أراد أن ينام بات على طهارة، فإن لم يكن متوضئا توضأ ثم نام، وإذا استيقظ ذكر الله وتوضأ، وهكذا يحافظ على الوضوء دائما. وأما تجديد الوضوء فمعناه أن يتوضأ المسلم وهو على وضوء، أن يفعل المسلم الوضوء على الوضوء، بمعنى أنه يكون متوضئا ثم يتوضأ بعد ذلك وهو على وضوء، هذا تجديد الوضوء. والمعلوم أيها الإخوة أن الوضوء من جهة حكمه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يكون واجبا، وذلك إذا كان المسلم محدثا وأراد أن يفعل ما تشترط له الطهارة فإنه يجب عليه أن يتوضأ. مسلم أحدث خرج منه ريح وأراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ، أراد أن يقرأ القرآن من المصحف وجب عليه أن يتوضأ، أراد أن يطوف وجب عليه أن يتوضأ. وأما القسم الثاني فهو المستحب، يستحب للمؤمن أن يتوضأ، وذلك في حالين: الحالة الأولى إذا أحدث ولم يرد أن يفعل شيئا تشترط له الطهارة، إنسان دخل الحمام وبال ويريد أن يخرج لينام، لا ليصلي ولا ليقرأ من المصحف ولا ليطوف، يريد أن يخرج من الحمام لينام، يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ. فإذا أحدث المسلم ولم يرد فعل ما تشترط له الطهارة فإنه يستحب له أن يتوضأ. والحالة الثانية أن يكون على وضوء ويريد أن يصلي، أن يكون على وضوء ويريد أن يصلي، فهو على وضوء توضأ لصلاة الظهر وصلى وبقي على وضوءه إلى صلاة العصر، يستحب له إذا أراد أن يصلي العصر أن يتوضأ. وهذا هو تجديد الوضوء، يتوضأ وهو على وضوء، ولكنه لا يستحب إلا إذا أراد المسلم أن يصلي أو أراد أن يقرأ القرآن أو أراد أن يطوف، فيستحب له أن يجدد الوضوء. ويشترط هنا يا إخوة أن يكون قد صلى بوضوئه الأول، أن يكون قد صلى بوضوئه الأول، صلى بوضوئه الأول ثم أراد أن يصلي صلاة ليست تابعة فإنه يستحب له أن يجدد. أما إذا كان لم يصلي بوضوئه الأول فإنه لا يستحب له أن يجدد بل لا يشرع له. يعني يا إخوة أنا في وقت الضحى توضأت ولم أصلي، توضأت ثم عندما أذن الظهر وأنا على وضوء، هل يستحب لي تجديد الوضوء؟ الجواب لا، بل لا يشرع، بل لا يشرع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو أني صليت به الظهر وبقيت على وضوئي إلى أن جاء العصر فإنه يستحب لي أن أجدد الوضوء. وكذلك يا إخوة إذا أراد المسلم أن يصلي صلاة تابعة فإنه لا يستحب له أن يجدد الوضوء. صلاة تابعة مثل النافلة، أنا صليت الظهر وأردت أن أصلي النافلة بعد الظهر، هل يستحب لي أن أجدد الوضوء؟ الجواب لا، بل لا يشرع، بل لا يشرع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كنت أجمع بين الصلاتين فإنه لا يشرع لي أن أجدد الوضوء للصلاة الثانية. أنا مسافر وأجمع بين الظهر والعصر، توضأت للظهر وصليت الظهر وسلمت، ثم قمت لأجدد الوضوء، ليس لأني أحتاج إلى مثلا دورة المياه أو لأنه حصل حدث بعد الصلاة، لا، لأجدد الوضوء، نقول لا، هذا ممنوع غير مشروع. صلي بوضوئك الذي صليت به الظهر. إذن انتبهوا يا إخوة، تجديد الوضوء إذا كان الإنسان متوضئا هل يفعل الوضوء مرة أخرى؟ الجواب نعم، يستحب له أن يجدد الوضوء إذا كان قد صلى بوضوئه الأول وأراد صلاة مستقلة. أما إذا لم يكن قد صلى بوضوئه الأول فإنه لا يشرع له التجديد. وكذلك إذا أراد أن يصلي صلاة تابعة لصلاته التي صلاها فإنه لا يشرع له التجديد، بل التجديد إذ ذاك يكون بدعة. إذن لو سألنا سائل متى يستحب للمسلم أن يتوضأ، يكون الجواب في حالين. الحالة الأولى إذا أحدث ولم يرد فعل ما تشترط له الطهارة، يستحب له أن يتوضأ. الحالة الثانية إذا كان على وضوء وكان قد صلى به وأراد أن يصلي صلاة جديدة مستقلة فإنه يستحب له أن يجدد وضوءه وأن يتوضأ. هذا المراد بتجديد الوضوء. نعم. قال رحمة الله عليه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولا علة له سوى وهم أبي بلال الأشعري. ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال، وقال في أوله سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه قال بإسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولا علة له سوى وهم أبي بلال الأشعري. قلت أيضا رواه مالك بلاغا وابن المبارك وأحمد، وهذا المذكور بتمامه لفظ أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا، ومعنى استقيموا الزموا الاستقامة، ولزوم الاستقامة بلزوم ما شرع، فمعنى استقيموا لا تميلوا عما شرع لكم ذات اليمين ولا ذات الشمال، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وإنما استقامة على المشروع. فالاستقامة هي الثبات على التوحيد والتزام السنة، والمطلوب من المسلم أن يكون على استقامة من غير غلو ولا جفاء. فالمطلوب منك أيها المؤمن أمور أربعة: واجبات، والاستقامة فيها أن تفعلها ما استطعت. واجبات والاستقامة فيها أن تفعلها ما استطعت. والثاني مستحبات، والاستقامة فيها أن تأتي منها ما استطعت وكنت مستطيعا أن تداوم عليه. فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها. فأول الاستقامة في النوافل يا إخوة والمستحبات أن ينظر المسلم ما يستطيع أن يداوم عليه فيجعل ذلك له. مثلا وجدت أنك في الصيام تستطيع أن تحافظ على صيام 3 أيام في كل شهر، فأول الاستقامة أن تجعل شأنك في الصيام أن تصوم من كل شهر 3 أيام. ولا يشترط أن تكون في أيام الليالي البيض، لكن إن استطعت أن تجعلها في الأيام البيض وتحافظ على ذلك فهذا أفضل. ثم إذا فتح الله عليك أن تصوم 2 زائدا عن 3 أيام فهذا أيضا من الاستقامة. إذن كيف نستقيم في باب المستحبات؟ أولا ننظر ما هو الذي نستطيع أن نداوم عليه منها. أريد أن أقوم الليل، كم ركعة أختار لصلاتي في الليل ما أرى أني أستطيع أن أداوم عليه؟ فإذا رأيت أني أستطيع أن أداوم على 3 أيام على 3 ركعات فإني أجعل وردي من قيام الليل 3 ركعات. أستطيع أن أداوم على 5 ركعات أجعل وردي من الليل 5 ركعات. ثم إذا فتح الله علي في ليلة أني استطعت أن أصلي إلى 11 ركعة زدت. فهذه الاستقامة في المستحبات. وأما الأمر الثالث فيما يطلب منك أيها المكلف فهو المحرمات، مطلوب منك أن تتركها. فالاستقامة فيها أن تتركها كلها. ما في شيء في المحرمات يقول الإنسان ما أستطيع إلا أن يضطر، الضرورة لا حكمها. أما إنسان تأتي تقول يا أخي قد حرم الله هذا الأمر، يقول أعلم لكن ما أستطيع والدين يسر، نقول لا، الحرام يستطيع تركه كل مسلم. فالواجب عليك في الحرام أن تتركه. متى ما علمت أن ربك سبحانه وتعالى حرم هذا الشيء فالاستقامة أن تتركه. وأما الأمر الرابع فهو المكروهات، مطلوب منا أيضا أن نتركها لا على سبيل الجزم. والاستقامة فيها أن نجتهد في تركها حتى تكون مستقيما في باب المكروهات. اجتهد في تركها ولا يضرك إن فعلتها أو فعلت بعضها، لكن الاستقامة أن تجتهد في تركها. هذه هي الاستقامة. استقيموا ولن تحصوا. ولن تحصوا يعني لن تطيقوا. ولكن سددوا وقاربوا. ومعنى سددوا وقاربوا اقتربوا من فعل الأكمل، واستغفروا من التقصير، وتوبوا عند الزلل. أنت إنسان لن تخرج عن البشرية مهما اجتهدت، والبشر فيهم النقص، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالاستقامة بحيث لا يقع تقصير ولا زلل من الصعوبة بمكان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن تحصوا، ولكن المطلوب من المؤمن أن يجتهد، فيجتهد في أن يقترب إلى الأكمل ويستغفر الله من التقصير، ولذلك يكثر من الاستغفار في يومه وليلته، ويتوب إذا حصل الزلل. فإذا زل وأذنب وفعل الحرام تاب إلى الله وسارع بالتوبة إلى الله، فإذا فعل ذلك كان مستقيما على السداد. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. خير أعمال المؤمنين الصلاة، فالموحد خير ما يعمله أن يصلي، ولهذا نص العلماء على أن أفضل تطوع البدن الصلاة، أن أفضل تطوع البدن الصلاة، بل نص العلماء يا إخوة على أمر دقيق، قالوا إن أفضل قراءة القرآن ما يكون في الصلاة، أفضل ذكر الله أن تقرأ القرآن، وأفضل قراءة القرآن ما يكون في الصلاة، لأن خير أعمالنا الصلاة، فإذا قرأنا القرآن في الصلاة نكون قرأنا القرآن في خير أعمالنا. وأفضل ذكر الله ذكره في الصلاة، عندما تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، عندما تدعو الله في الصلاة، هذا أفضل الذكر، لأنه يقع في خير الأعمال. فالذكر خير، وأخيره وأفضله ما يقع في خير الأعمال، وهو الصلاة. وهنا أنبه إلى شيء يا إخوة، وهو أن أهل العلم قالوا إن خير أعمالنا الصلاة من جهة الجنس، فجنس الصلاة أفضل من الصيام. مثلا، لكن لا يعني هذا أن القليل من نفل الصلاة أفضل من الكثير من نفل الصيام. يعني ما يقول عالم إن صلاة ركعتين أفضل من صيام نصف الشهر من جهة الثواب والفضل، ولكن جنس الصلاة خير من غيرها من الأعمال، فخير أعمالنا من جهة جنسها الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذا وجه الشاهد، أنه يستحب للمؤمن أن يحافظ على الوضوء، فمن صفة الكمال للمؤمن أن يحافظ على وضوئه دائما، فكلما أحدث توضأ، وكما قلنا إذا أراد أن ينام سينام، وإذا نام ينتقض الوضوء بالنوم، ومع ذلك إذا أراد أن ينام يتوضأ إذا لم يكن متوضئا ليبيت على طهارة. فإنه إذا بات على طهارة ثم تعار من الليل فقام وتحرك فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاستغفر غفر الله له، فدعا استجاب الله دعاءه. وإذا استيقظ من النوم وذكر الله قام وتوضأ، فهذه من صفات الكمال في المسلم. وأكمل منها أن يكون المسلم كلما توضأ وضوءا صلى به، فهذا أكمل في حق المؤمن الذي يحافظ على الوضوء ويحافظ على أنه كلما توضأ صلى، هذا أكمل من الذي يحافظ على الوضوء فقط. فهذا الحديث دليل على هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالمحافظة على الوضوء من الإيمان، وهي من صفات الكمال في المؤمن. قال ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال، وقال في أوله سددوا وقاربوا. سددوا يعني إلزموا السداد في الأقوال والأعمال، وهو المشروع، إلزموا المشروع بقدر الاستطاعة، وقاربوا أي اقتربوا من فعل الاستقامة وفعل الأكمل، واستغفروا من التقصير، وتوبوا إذا وقع الزلل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، رواه البخاري ورواه مسلم بمعناه. سددوا وقاربوا، ولا تغتروا بعملكم، فاعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، فمهما عملنا فلن نشكر الله على نعمه، فلا نغتر بعملنا مهما عملنا، ولكننا نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، هذا تفسير للمقاربة في باب المستحبات، أن يحرص المسلم على ما يستطيع أن يداوم عليه. وفي رواية عند مسلم قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، فلا تغتر بعملك مهما عملت. قال ولا أنت يا رسول الله لا تنجو بعملك؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فلن ننجو من شقاوة الدنيا إلا بفضل ربنا ورحمته، ولن ننجو يوم القيامة من النار إلا بفضل ربنا ورحمته. وقد جعل الله الاستقامة سببا لحصول فضله ورحمته، فعلينا أن نستقيم ولا نغتر بالاستقامة مهما كنت عاملا من الأعمال الصالحة، فلا تغتر بها، بل اعلم أنها من الله. فلولا الله ما صليت، لولا الله ما صمت، لولا الله ما قرأت، لولا الله ما ذكرت. وأن نعم الله عليك عظيمة لن تستطيع شكرها مهما عملت. ولكن اعمل واسأل الله عز وجل فضله ورحمته، فإنه الغفور الرحيم الجواد الكريم. سددوا وقاربوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الحديث. نعم. قال رحمه الله: ورواه ابن ماجه أيضا من حديث ليث هو ابن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، ومن حديث أبي حفص الدمشقي وهو مجهول عن أبي أمامة يرفعه. نعم، والحديث بجميع طرقه صحيح لغيره، صحيح لغيره. نعم. قال يرحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم من صححه، ومن أهل العلم من حسنه، وهو ثابت على كل حال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. لولا أن أشق على أمتي، لولا حرف امتناع لوجود، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الأمر المذكور لوجود المشقة المذكورة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي أمر إيجاب، لأن الذي تكون معه المشقة هو أمر الإيجاب، أما أمر الاستحباب فالإنسان يكون مخيرا فيه فلا مشقة فيه. وهناك ضابط عند أهل العلم، وهو أن كل أمر امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عنه من أجل المشقة فإنه يدل على الاستحباب. إن كل أمر امتنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المشقة فإنه يدل على الاستحباب، لأن الاستحباب لا مشقة فيه، فيكون المانع من الأمر منتفيا. فهنا هل يؤمر المؤمن عند كل صلاة بوضوء ولو كان متوضئا؟ الجواب: أما أمر الإيجاب فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنه من أجل المشقة. وأما أمر الاستحباب فنعم. فنأخذ من هذا الحديث أنه يستحب للمسلم أن يتوضأ عند كل صلاة. وقد قلت لكم قد دلت السنة العملية على أن المقصود بهذا الحديث عند كل صلاة مستقلة. إذا كان الإنسان متوضئا فإنه يستحب له أن يتوضأ إذا كان قد صلى بوضوئه السابق، أما الصلوات التابعة فلا، إذا كان لم يصلي بوضوئه السابق فلا. أما إذا أراد الصلاة وهو محدث فنيجب عليه أن يتوضأ، فهو لا يدخل معنا هنا. لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالسواك قريبا بحول الله وقوته. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. وجاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند صلاة الفجر، عند صلاة الفجر، يعني كان الأمر عند صلاة الفجر. هذا المقصود بأصبح، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا رضي الله عنه فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا بما سبقتني إلى الجنة أي في الرؤيا، أي في الرؤيا، وليس في دخول الجنة، فإنه لا يسبق أحد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لا دخولا ولا مقاما. فأول من تفتح له الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلى الناس مقاما في الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم لا يسبقه أحد إلى الجنة لا دخولا ولا مقاما. ولكن المقصود بالحديث أي بما سبقتني إلى الجنة في الرؤيا التي رأيتها، في الرؤيا التي رأيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إنني دخلت البارحة الجنة، أي في الرؤيا. ورؤيا الأنبياء حق، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة في المنام. فسمعت خشخشتك، الخشخشة الحركة التي لها صوت كصوت السلاح. وقد جاء عند البخاري: سمعت دف نعليك، سمعت دف نعليك، أي صوت نعليك عند الوطأ، عندما يطأ برجله يكون للنعل صوت، فهذا هو الدف. وعند مسلم: خشف نعليك، خشف نعليك، أي حركة نعليك أو صوت حركة نعليك. أمامي أي قدامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط. عند ابن خزيمة في صحيحه كتب: ما أذنبت قط. الذي عند ابن خزيمة في الصحيح كتب: ما أذنبت قط. وهذا تصحيف، والصواب كما كتبه الحافظ المنذري: ما أذنت، كما عند الترمذي وأحمد، فهذا ليس من اختلاف العبارات وإنما تصحيف، والصواب ما أذنت. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا، أي بهذا سبقت إلى الجنة. وهذا الحديث العظيم فيه فوائد متعددة، منها أن من رأى لمؤمن رؤيا صالحة تسر فإنه يستحب له أن يقصها عليه وأن يبادر بذلك، فإذا لقيه عند صلاة الفجر يستحب أن يقصها عليه عند صلاة الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الرؤيا الطيبة لبلال رضي الله عنه قصها عليه وعند الفجر. فأخذ العلماء من هذا أن المؤمن إذا رأى رؤيا طيبة لأخيه المؤمن يستحب له أن يخبره بها وأن يبادر بذلك عند أول الإمكان، عند أول الإمكان. والفائدة الثانية: استحباب صلاة ركعتين بعد كل أذان، يستحب للمؤمن بعد كل أذان أن يصلي ركعتين، وأن لا يقتصر على السنن الرواتب. بعض طلاب العلم مثلا لا يصلي بعد أذان العصر، إذا كان جالسا في المسجد وأذن لا يقوم فيصلي بعد الأذان، أو لا يصلي بعد أذان المغرب، أو لا يصلي بعد أذان العشاء، لأنها لم ترد في السنن الرواتب، وهذا حرم نفسه من أجر. يستحب للمسلم أن يصلي بعد كل أذان، وهذه الصلاة تكون سنة راتبة بعد أذان الفجر وبعد أذان الظهر. بعد أذان الفجر سنة راتبة، بعد أذان الظهر 4 ركعات سنة راتبة، بعد صلاة العصر نافلة، والأحسن 4 كما سيأتي إن شاء الله، بعد صلاة المغرب نافلة مستحبة يصلي ركعتين، بعد صلاة العشاء نافلة مستحبة يصلي ركعتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والحديث في الصحيحين. بين كل أذانين أي بين الأذان والإقامة، يشرع للمؤمن بين الأذان والإقامة صلاة. فيستحب للمؤمن كلما أذن المؤذن أن يصلي ركعتين، ويستثنى من ذلك أذان الجمعة، فإنه لا يستحب للمسلم إذا أذن المؤذن أذان الجمعة أن يقوم فيصلي ركعتين. والمقصود بأذان الجمعة الأذان الذي يكون عندما يقوم الخطيب على المنبر، إذا قام الخطيب على المنبر وقال: السلام عليكم ورحمة الله، وأذن المؤذن، لا يستحب للمسلم أن يقوم يأتي بركعتين. طيب، ما حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول للجمعة؟ أذان الجمعة الذي هو الأذان لا يستحب للمسلم أن يصلي ركعتين بعده، لكن بالنسبة للأذان الأول نقول أما إحداث صلاة بعد الأذان على أنها سنة فليس مشروعا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يصلي المسلم ما شاء الله له أن يصلي وهو ينتظر الخطيب فهذا مستحب ومشروع، لأنه مما يستحب للمؤمن إذا بكر يوم الجمعة إلى المسجد أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي حتى يخرج الخطيب، وهذا سيأتينا إن شاء الله. فإذا كان الإنسان يصلي ما شاء الله له أن يصلي وهو جالس في المسجد يوم الجمعة ينتظر الخطيب فهذا مستحب من مستحبات يوم الجمعة، أن يصلي العبد وهو ينتظر الجمعة ما شاء الله له أن يصلي. ومن فوائد هذا الحديث استحباب المحافظة على الوضوء، وهو أن المؤمن كلما أحدث حدثا توضأ، كما كان بلال يفعل رضي الله عنه وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة استحباب الصلاة بعد الوضوء، يستحب للمؤمن كلما توضأ أن يصلي، وهذه من الأعمال الصالحة. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرؤيا هذه أن بلالا رضي الله عنه قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. فدل ذلك على أنه يستحب للمسلم إذا توضأ أن يصلي ركعتين أو أكثر. والفائدة الخامسة أن النافلة ذات السبب تصلى حتى في وقت النهي، أن النافلة ذات السبب كتحية المسجد تصلى حتى في وقت النهي. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من قول بلال رضي الله عنه أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، في ساعة ليل أو نهار، وهذا يدل على العموم، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وصلاة الركعتين بسبب الوضوء من ذوات الأسباب، فدل ذلك على أن النافلة ذات السبب تفعل حيث وجد سببها حتى لو كان ذلك في وقت النهي. وهذا هو أرجح أقوال العلماء في هذه المسألة، وهذا الحديث أحد الأدلة على هذا. فدل هذا الحديث على المقصود، وهو أنه يشرع للمؤمن أن يحافظ على الوضوء، أن يحافظ على الوضوء. إذن دل حديث ثوبان رضي الله عنه وقصة بلال في حديث بريدة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي لم يذكره المصنف أنه يستحب للمؤمن أن يحافظ على الوضوء. ودل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يستحب للمؤمن أن يجدد الوضوء على الصفة التي فصلناها وذكرناها وأخذناها من السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يرحمه الله الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامدا نعم التسمية على الوضوء المقصود بها أن يقول المتوضئ بسم الله، هذه التسمية. ولم يرد في التسمية على الوضوء أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقول بسم الله. وقد اتفق العلماء على أن التسمية في الوضوء مشروعة، اتفق العلماء على أن التسمية في الوضوء مشروعة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله لأصحابه لما نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله. ثم اختلف العلماء في حكم التسمية، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسمية في الوضوء مستحبة، أن التسمية في الوضوء مستحبة. ومعنى ذلك يا إخوة أن من سمى أجر وأثيب، ومن لم يسمي فوضوءه صحيح، فوضوءه صحيح. وذهب بعض الفقهاء من التابعين وبعض أهل الظاهر والإمام أحمد في رواية إلى أنه يجب على المتوضي أن يسمي. وسبب الخلاف فيها هو الاختلاف في الأحاديث المذكورة معنا هنا، هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ والراجح والله أعلم أن التسمية عند الوضوء واجبة مع الذكر، فمن تعمد أن لا يسمي عالما بما ورد فيها فإن وضوءه لا يصح، فإن وضوءه لا يصح. لكن لو نسي أو جهل أو علم قول الجمهور فلم يسمي فإن وضوءه صحيح. يعني مسلم سمع قول الجمهور في بلادها الفقهاء أحناف ويقررون أن التسمية ليست واجبة فلم يسمي، فالفقهاء في بلده مالكية ويقررون أن التسمية ليست واجبة، فقهاء بلد شافعية ويقررون أن التسمية ليست واجبة، وهذا الذي سمعه وتوضأ ولم يسمي متعمدا مرة أو مرتين أو نحو ذلك فإن وضوءه صحيح. نسي فتوضأ ولم يسمي فإن وضوءه صحيح، لأن النصوص التي فيها وجوب التسمية فيها مقال عند أهل العلم، فلا ترتقي إلى أن تكون مثل غيرها من أفعال الوضوء وأقوى من أفعال الوضوء. فالراجح والله أعلم أنها واجبة مع الذكر. لماذا نقول إنها واجبة؟ لأن الأحاديث التي معنا يقوي بعضها بعضا، فهي لا تقل عن درجة الحسن، لا تقل عن درجة الحسن. طيب، يقول قائل إذا نسي التسمية في أول الوضوء وتذكر في أثناء الوضوء، أقول بعض أهل العلم يقولون يستأنف يبدأ من جديد، يسمي ويبدأ من جديد، وبعض أهل العلم يقولون يسمي ويستمر، وهذا أقرب والله أعلم أنه يسمي ويستمر، لأنه كان معذورا، ولو أنه استأنف الوضوء لكان هذا حسنا، لكنه لا يلزمه، وإنما الذي يلزمه أن يسمي متى ذكر، أن يسمي متى ذكر. نعم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا وضوء لمن لم يسمي الله، كذا قال. نعم، قال ابن أبي شيبة، وأنا بتصفح سريع لم أقف على هذه الجملة لابن أبي شيبة، لكني لم أبحث بحثا يعني طويلا، تصفحت المصنف تصفحا سريعا فلم أقف على هذه الجملة، لكن الحافظ عبد العظيم المنذري قال: قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يسم الله. إذن حكم ابن أبي شيبة على هذا الحديث بأنه ثابت، وهذه فائدة ذكر المنذري له أن يبين هذا الحكم لابن أبي شيبة، ثم عقب عليه فقال: كذا قال، كأنه يشير إلى عدم تسليمه بما قاله ابن أبي شيبة. والذي يظهر لي والله أعلم أن المنذري يقصد بهذا أنه لم يثبت حديث بذاته، ولكنها ثبتت بمجموع طرقها كما سيأتي في آخر كلامه رحمه الله. وقد حكم الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الحديث بأنه حسن لغيره. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ عبد العظيم: نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. وهذا متفق عليه بين العلماء أن المحدث إذا صلى وهو محدث بدون وضوء مع قدرته على الوضوء فصلاته باطلة. من أحدث وكان قادرا على أن يتوضأ فلم يتوضأ، اتفق العلماء على أن صلاته لا تصح، فلا صلاة له بلا وضوء. وأما الجملة التالية فأعلق عليها بعدما نفرغ من الكلام عن الحديث. قال: والحاكم وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. ولكن الحافظ المنذري تعقب الحاكم بأن شروط الصحة ليست متوفرة هنا. نعم. قال رحمه الله: قال الحافظ عبد العظيم: وليس كما قال، فإنهم رووه عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قال البخاري وغيره: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه، انتهى. وأبوه سلمة أيضا لا يعرف، ما روي عنه غير ابنه يعقوب، فأين شروط الصحة؟ نعم. وعن رباح بن عبد الحافظ عبد العظيم بين أن شروط الصحة ليست متوفرة، والمنذري زاد على ذلك. نعم. قال: عن رباح بن عبد الرحمن عن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي. وقال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها. قال الترمذي: وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال الحافظ: وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عما قال. وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد. ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عما قال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة، والله أعلم. نعم. قال: وعن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي وابن أبي شيبة. قلت أيضا: رواه ابن ماجه وأبو عبيد والطبراني في الدعاء وابن أبي شيبة وأحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري. وهذا الحديث في طرقه ضعف، لكن كما قال الحافظ هنا إنها بمجموعها تتعاضد وتكتسب قوة. وقد حسن الحديث ابن كثير، وقال الشوكاني: روي من طرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها. وقال الشيخ ابن باز: له طرق فيها ضعف، لكن مجموعها يدل على أن له أصلا وأنه حسن. فالراجح من أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث أنه حسن لغيره، أنه حسن لغيره، وأن طرقه يقوي بعضها بعضا فهو ثابت، لكن بقي النظر في معناه. فقد قال بعض أهل العلم: معنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء كامل، فحملوه على نفي الكمال، فقالوا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، وهذا تأويل، والتأويل دائما يحتاج إلى دليل، التأويل دائما يحتاج إلى دليل، فإن وجد دليل يقويه وإلا فهو متروك، ولا دليل هنا يقويه. فحمل النفي على الكمال لا يوجد ما يدل عليه، فالصحيح أنه نفي للصحة، لأن كما قدمت لكم مرارا النفي إذا ورد في النصوص إما أن يكون نفيا للذات وهذا الأصل، وإما أن يكون نفيا للصحة، وذلك إذا لم يمكن حمله على نفي الذات، وإما أن يكون نفيا للكمال وذلك إذا لم يمكن حمله على نفي الصحة. هنا لا يمكن حمله على نفي الذات لأنه يوجد أناس يتوضؤون بدون تسمية، فبقي أنه يحمل على نفي الصحة، فيكون المعنى لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال بعض أهل العلم ومنهم ربيعة شيخ مالك، قالوا: معنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء لمن لم ينوي. قالوا: فمعنى ذكر اسم الله هنا النية. والجمهور يرون أن من لم ينوي الوضوء فلا يصح وضوءه، هذا صحيح، أعني أن من لم ينوي الوضوء فلا يصح وضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لا دليل على أن المراد بالنفي هنا ما يتعلق بالنية، وإنما الحديث على ظاهره لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولذا فالراجح في معنى الحديث أنه لا وضوء صحيح لمن لم يسمي على وضوئه، فلم يسمي الله في أول وضوئه. وقلت لكم يا إخوة إن الراجح أن هذا إذا كان عامدا، أما إذا كان ناسيا أو كان عالما بقول الجمهور فعمل به أن وضوءه صحيح. أما إذا تعمد أن يترك التسمية بلا عذر فقد علم ما فيه وتعمد ترك التسمية فإن وضوءه لا يصح، فإن وضوءه لا يصح. فهنا تقرر عندنا أن الحديث لا وضوء لمن لم يسمي الله أن هذا الحديث اختلف العلماء في إسناده، فصححه بعض أهل العلم كالحاكم والذهبي، وتعقبهما الحافظ عبد العظيم المنذري، وحسنه بعض أهل العلم، وضعفه كثير من العلماء، وتبين لنا أن الراجح أنه حسن لغيره، أنه حسن لغيره، كما اختلف العلماء في معناه، فحمله بعضهم على نفي الكمال، وحمله بعضهم على عدم النية، وحمله بعضهم على ظاهره وهو نفي الصحة لمن لم يسمي على الوضوء، وهذا هو الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم في هذا الباب. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. صلى الله إليكم. يقول: ما دام أن رؤيا الأنبياء حق فلما لا تكون رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام دالة على أسبقية بلال رضي الله عنه؟ أسبقية بلال لمن؟ يعني كما جاء في الرؤيا. أنا أسأله لمن الذي جاء في الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء مجمعون والنصوص قطعية على أنه لا يسبق أحد النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، فعلم بذلك أن هذا سبق في الرؤيا، النبي صلى الله عليه وسلم رآه يسبقه أمامه في الجنة، وهذه فضيلة لبلال رضي الله عنه ودليل على أن هذا العمل من أسباب دخول الجنة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما الجواب على من يقول أن حديث فاصبر وأطع خاص بحال الإمام العادل؟ هذا لا يحتاج إلى جواب، هذا لا يحتاج إلى جواب، لأنه في الحديث ما يدل على أنه ليس في الإمام العادل، ما يدل على أنه ليس في الإمام العادل، يعني يكون أمراء لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، كيف يكون هذا في الإمام العادل؟ لكن يا إخوة، بعض الناس يعتقدون ثم يستدلون، وهذه آفة للإنسان إذا اعتقد شيئا ثم ذهب يحمل الأدلة على اعتقاده لن يستفيد من الأدلة، لأن كل ما وجد دليل يصرفه إلى ما يعتقده ولو بتعسف. ولذلك من اعتقد ثم استدل لا يوفق للصواب، وإنما الذي يوفق للصواب من قرأ كلام الله معظما له ملتمسا الحق منه، وقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معظما له ملتمسا الحق منه، فعند ذاك يسلم نفسه لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من اعتقد وأراد أن يحمل النصوص على معتقده فإنه يأتي بالمضحكات ويأتي بالعجائب ولا يكون متبعا أبدا، وإنما يكون متبعا لهواه والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، توفيت امرأة وطلبت الحكومة من والدها إخراجها من القبر من أجل التحاليل وقد دفنت قبل أسبوعين، فماذا يفعل؟ إن كان الأمر باختياره فلا يخرجها، أما إذا ألزم من أجل التشريح، من أجل الشك في جريمة أو نحو ذلك، أو احتيج إلى ذلك ضرورة، فإنه جائز كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة وغيرها من المجامع الفقهية. فالأصل أن المؤمن إذا مات لا يشق ولا يكسر له عظم، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فإذا دفن زاد ذلك وتأكد. لكن إذا احتيج إلى تشريحه من أجل الكشف عن الجريمة وكان هذا ضرورة لا بد منها، فإنه يجوز إذاك بإذن أوليائه. فإذا كان هذا الرجل ألزم نظاما وليس له خيار فلا حول ولا قوة إلا بالله، إذا لم يلزم فإنه إذا وجدت ضرورة للكشف عن جريمة ولا بد من هذا فإنه يجوز، وإذا لم توجد ضرورة فإنه لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن جدتي فهي كبيرة السن ولا تستطيع القدوم لكبر السن ويمكن أن تأتي مقعدة على كرسي؟ أعد. يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن جدتي فهي كبيرة السن ولا تستطيع القدوم لكبر السن ويمكن أن تأتي مقعدة على كرسي؟ إذا كانت تستطيع أن تأتي بالطائرة وتدفع بالكرسي ولا مشقة زائدة عن حالتها فإنه يجب أن تأتي بنفسها إذا كانت مستطيعة الاستطاعات الأخرى ولم تكن قد اعتمرت. وأما إذا كانت قد اعتمرت فليس لك أن تعتمر عنها ما دامت قادرة على أن تأتي بنفسها على حالها من غير مشقة زائدة، ولو أن تركب الطائرة وتدفع بالعربة فهذا أمر معتاد في مثل حالتها. أما إذا كانت يشق عليها مشقة زائدة أن تحمل إلى الطائرة وتدفع بالعربة، هذه فيها مشقة عليها زائدة عن حالة مثلها، فإنها تكون غير مستطيعة، فلك أن تعتمر عنها سواء اعتمرت عن نفسها أو لم تعتمر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: لي جار كبير في السن وقد تخلى عنه أقاربه، وهذا الجار أحيانا لا يعقل ويقول أنه لا يعتني به بعد الله أحد إلا هو، وهذا الرجل وحيد له مال في البنك بعضه ربا زادوا عليه فوائد ربوية وهو يسأل هل يجوز له أن يخرج هذا المال من البنك دون علمه ويجعله في بناء مسجد؟ أفتوني مأجورين. أعد. يقول له جار كبير في السن وقد تخلى عنه أقاربه وهو لا يعقل، ويقول أنه هو الذي يعتني به بعد الله عز وجل، وله مال في البنك بعضه ربا وزادوا عليه فوائد ربوية. يقول هل يجوز له أن يخرج هذا المال من البنك دون علمه ويجعله في بناء مسجد؟ لا يجوز له، لأنه لا ولاية له عليه ولا قرابة، وإنما يأخذ من هذا المال ليصرف عليه، ولا يأخذ ما يسمى بالفوائد التي هي في الحقيقة ليست فوائد وإنما مضار، ولكن يأخذ من أصل المال وينفق عليه إن كان يستطيع ذلك. أما أن يخرج المال ويتصرف فيه من تلقاء نفسه فهذا لا يجوز، وإنما يرجع إلى أقاربه، فإن تعذر ذلك فإنه يرفع الأمر إلى القاضي، يرفع الأمر إلى القاضي والقاضي ينظر في المسألة. ولعلي قبل أن أختم المجلس، كأن ورد في ذهني أني ذكرت أثناء الكلام في تعليق الحافظ عبد العظيم المنذري أن الحافظ المنذري أن الحافظ عبد العظيم تعقب الحاكم في تصحيحه، كأني قلت وزاد المنذري، وأنا قصدي وزاد الألباني في الحاشية، فالذين يقيدون معي، فأقصد أنه الحافظ عبد العظيم المنذري تعقب الحاكم وزاد الألباني تعقبه في الحاشية في أن الحديث ليس صحيحا، فالذي يقيد معي يشطب إذا كان كتب وزاد المنذري يكتب وزاد الألباني. وأذكر الإخوة أن درسنا غدا في أصول الفقه إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.